بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأولا شكر الله لكم جميعا وأثابكم على هذه الرغبة وعلى إتاحة هذه الفرصة في هذا الاجتماع الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيه وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أعظم الوصايا وأجلها وأرفعها شأنا وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين من خلقه، فكان عليه الصلاة والسلام في خطبه وفي بعوثه إذا بعث بعثا أوصى من هو قائم على ذلك البعث بتقوى الله عز وجل. هي وصيته للدعاة، ووصيته صلى الله عليه وسلم لعموم الناس، وهي وصية السلف رحمهم الله تعالى فيما بينهم. فالوصية بالتقوى وصية عظيمة ولها شأن عظيم ومكانة عالية، والمسلم يحتاج إلى أن يذكر بتقوى الله عز وجل وأن يوصى بتحقيق التقوى. وفي القرآن الكريم: يا أيها النبي اتق الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول لأصحابه: اتقوا الله، أو اتق الله، أو عليكم بتقوى الله. ولما قال رجل للخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اتق الله، قال: لا خير فيكم إذا لم تقولوها، ولا خير فينا إذا لم نقبلها. وفي القرآن الكريم آيات عديدات في بيان ثمار التقوى وثواب المتقين وآثار التقوى وعاقبة المتقين. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فتقوى الله جل وعلا لها شأن عظيم ولها أثر مبارك، وكلما جاهد العبد نفسه على تحقيق التقوى وجد التيسير في أموره، وجد الرزق الطيب، وجد المخرج المناسب والملائم فيما يعرض له من مشكلة، نال بذلك تكفير السيئات وغفران الذنوب ورفعة الدرجات. فالتقوى لها شأن عظيم ولها أثر مبارك، فينبغي على عبد الله المؤمن أن يجاهد نفسه في تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. والتقوى ليست كلمة تقال أو دعوة يدعيها المرء، لأن من السهل على كل إنسان أن يقول: أنا من المتقين، أو أنا من أهل التقوى، وليست العبرة بهذا، وإنما العبرة بتحقيق التقوى وقيامها حقيقة في العبد. وتقوى الله جل وعلا أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من سخط الله تبارك وتعالى وعقابه وقاية تقيه، وذلك بفعل المأمور وترك المحظور. ثم أيها الإخوة، بعد هذا التقديم في أهمية التقوى وأهمية العناية بها ومكانتها العظيمة، أقف مع تعريف مبارك لأحد أئمة التابعين للتقوى وبيان حقيقتها، لأتذاكر مع إخواني حول هذا التعريف الجامع الذي وقفت على ثناء عاطر عليه من جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم والذهبي وابن كثير وابن رجب وجماعة من أهل العلم أثنوا على هذا التعريف لتقوى الله عز وجل، وهو قول أحد التابعين وهو طلق بن حبيب رحمه الله لما أتاه نفر وقالوا إن الفتنة وقعت فبأي شيء نتقيها؟ قال: اتقوها بالتقوى. قالوا: أجمل لنا التقوى. قال: تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. هذا التعريف العظيم المبارك من طلق رحمه الله للتقوى وبيان حقيقتها تعريف جامع ووافي ببيان التقوى وإيضاح حقيقتها، وكما أسلفت أثنى عليه ثناء عاطرا جمع من أهل العلم وصفوه بأنه من أحسن ما قيل في حد التقوى وبيان حقيقتها. وقد بين رحمه الله تعالى أن تقوى الله عز وجل تتناول فعل المأمور وترك المحظور، فالتقوى فيها عمل وفيها ترك، عمل بالطاعة وترك للمعصية، فيها الأمران: العمل بطاعة الله عز وجل، وفيها الترك لمعصية الله جل وعلا. ولهذا قال: عمل بطاعة الله، ثم بعد ذلك قال: وترك لمعصية الله. فلا بد في التقوى وتحقيقها من عمل وترك، عمل بالطاعة وترك للمعصية، ليكون العبد بهذا العمل وبهذا الترك من أهل تقوى الله سبحانه وتعالى. فالتقوى قائمة على العمل بالطاعات وعلى الترك للمعاصي والآثام. فإذا أخل العبد في جانب العمل بالطاعة التي أمر بها نقص من تقواه بحسب ذلك، وإذا وقع العبد في المنهي فيما نهاه الله عنه نقص من تقواه بحسب ذلك. وفي كل من العمل بالطاعة والترك للمعصية نص رحمه الله تعالى على أن يكون ذلك على نور من الله، قال عمل بطاعة الله على نور من الله، ثم قال وترك لمعصية الله على نور من الله. وهذا فيه التنبيه إلى أن المسلم مطلوب منه في باب التقوى في فعله للمأمور وتركه للمحظور أن يكون في كل منهما على نور من الله، والنور هو العلم، لأن العلم نور لصاحبه وضياء، والعلم الذي هو نور لصاحبه محتاج إليه في جانب الطاعات، ومحتاج إليه أيضا في جانب المعاصي. والله جل وعلا يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالعلم نور، وهذا النور الذي يضيء طريق السالك لا بد منه في الجانبين، جانب فعل الأوامر وجانب ترك النواهي، فيتفقه المسلم في الطاعات التي أمره الله سبحانه وتعالى بها، ويزداد عناية واهتماما ورعاية للفقه في دينه، بدءا بالفقه الأكبر الذي هو توحيد الله، ثم التفقه في الصلاة وبقية الأركان، والتفقه في أحكام الدين الأخرى، يتفقه بنية العمل وتحقيق التقوى. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي الجانب الآخر جانب المنهيات لا بد من هذا النور، لا بد من التفقه في المنهيات، لا بد من العلم بالشرك وخطره، لا بد من العلم بالكبائر وخطرها وعقوباتها وأضرارها على أهلها الدنيوية والأخروية. هذا باب من الفقه لا يغفله المسلم. والعلماء رحمهم الله قديما وحديثا أفردوا مصنفات خاصة في الكبائر، ولأهل العلم كتب عديدة في الكبائر خاصة، إما تجمع أنواع الكبائر أو خصصت في بعض الكبائر، خصصت في بعض الكبائر والتحذير منها. وهذا جانب من الفقه والعلم مطلوب من المسلم. وفي هذا الباب أنصح كثيرا بقراءة كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، فقد أجاد فيه رحمه الله وأفاد. فإذا مر المسلم على الكبائر وعرفها وعرف خطورتها وعرف عقوباتها عند الله سبحانه وتعالى وعرف المضار المترتبة عليها في الدنيا والآخرة، أثمرت هذه المعرفة بإذن الله سبحانه وتعالى اجتنابا لهذه الكبائر واحترازا منها وبعدا عنها. أما من لم يكن عنده هذا العلم بها وبخطرها وبعقوباتها، ربما وقع فيها أو في كثير منها. ولهذا قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، يعني كيف يتقي الإنسان الكبائر وهو لا يدري عنها أو لا يدري ما هي أو لا يدري ما هي خطوراتها وأضرارها وعواقبها على أهلها. ولهذا فإن المسلم كما أنه مطلوب أن يتفقه في الصلاة في الصيام في الحج في البر في الصلة إلى غير ذلك ليفعل هذه الأمور، مطلوب منه كذلك أن يعرف هذه الكبائر وهذه المحرمات لأجل أن يتقيها. فكما أن العبد مأمور أو مطلوب منه أن يتعلم الخير ليفعله، فكذلك مطلوب منه أن يعرف الشر ليتقيه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. ولهذا قال رحمه الله على نور من الله، يعني يفعل المعصية يفعل الطاعة على نور ويترك المعصية على نور، أي أنه عنده علم بالجانبين، علم بالمأمورات فيفعلها عن علم، وعنده أيضا علم بالمنهيات فيتركها عن علم، يتركها عن علم، عن علم بها بحرمتها بمضارها بأخطارها. وهذا المعنى لتحقيق التقوى يتأكد في مثل هذا الزمان الذي تكثر فيه الفتن ودعاة السوء ومن يزينون للناس المحرمات ويخففون من شأنها ويهونون من أمرها فيخاطرون بأنفسهم وبأتباعهم بهذا التفريط الشديد في باب تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. ونبه أيضا رحمه الله تعالى في هذا التعريف للتقوى إلى أهمية الرجاء والخوف، أهمية الرجاء والخوف، وأنهما ركنان لا بد منهما. فالعبد يرجو بطاعته ثواب الله سبحانه وتعالى، وأيضا يتجنب المعاصي والآثام خوفا من الله جل وعلا. والمسلم يعيش بين الرجاء والخوف، يرجو رحمته ويخاف عذابه، فيقبل على الطاعات ويجاهد نفسه على فعل العبادات ويستكثر في هذه الحياة الدنيا من الخيرات طامعا راجيا في ثواب الله سبحانه وتعالى. وأيضا يجاهد نفسه على البعد عن المحرمات واجتناب الآثام، ويجاهدها على البعد عن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى ويغضبه جل وعلا خوفا من الله ومن عذابه، لأن هذه الحياة الدنيا معبر وممر، ويوم القيامة يوم الجزاء والحساب، فما كان من خير قدمه العبد لقي ثوابه وأجره، وما كان من شر فعله العبد لقي عقوبته ووزره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. والعاقل يعد لهذا اليوم عدته بمجاهدة نفسه على تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. تحقيق تقوى الله جل وعلا. والله يقول إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا، ويقول إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال الله سبحانه وتعالى عن الجنة قال أعدت للمتقين، أي هيئت وهي موجودة مخلوقة موجودة الآن بنعيمها بملاذها، أعدها الله وهيئها للمتقين لأهل تقوى الله عز وجل. فمن الخير للعبد أن يجاهد نفسه على تحقيق تقوى الله عز وجل حقا وصدقا، ويسأل ربه الكريم أن يعينه على تحقيق التقوى وأن يجعله من المتقين، وأن يعيذه من كل أمر يصرفه عن التقوى وعن تحقيقها. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يوفقنا لتحقيق تقوى، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الكلمات المباركات التي استنارت في آيات الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال ولن نكثر على الشيخ، يقول يا شيخ قرأت أن كل موحد هو ولي لله لكن الولاية درجات، فهل لي أن أقسم على الله إذا قوي رجائي بالله وصلح حالي، أم أن هذا يعد تعديا على الله وتزكية للنفس؟ الولاية أو أهل الولاية متفاوتون فيها تحقيقا لها، لكن أولياء الله من حيث الجملة على درجتين. الدرجة الأولى بفعل الواجبات وترك المحرمات، والدرجة الثانية بأن يزيد على ذلك بالمنافسة في الرغائب والسنن والمستحبات. ويبين ذلك الحديث المشهور عند أهل العلم بحديث الولي، والشوكاني أو الصنعاني أفرد فيه كتابا مستقلا، وحديث قدسي يقول الله سبحانه وتعالى فيه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فدل هذا الحديث أن الأولياء، أو استفاد من هذا الحديث أن الأولياء على درجتين، أن الحديث بدأ بقوله عز وجل من عادى لي وليا، ثم ذكر من يتقربون إليه بالفرائض، قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالذي يحافظ على الفرائض ويتجنب المحرمات هذا من أولياء الله. هناك درجة في الولاية أعلى من هذه الدرجة، وإليها الإشارة في الحديث بقوله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فهذه درجة في الولاية أعلى، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل بعد المحافظة على الفرائض. ثم ذكر ثمرة ذلك، ثمرة المجاهدة للنفس بفعل الفرائض والعناية بالنوافل والرغائب والمستحبات في بقية الحديث وتمامه. والعبد مهما اجتهد وجاهد نفسه على فعل الطاعات وتجنب المعاصي يجب عليه أن لا يزكي نفسه. قال الله سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا يزكي نفسه مهما اجتهد ومهما رأى نفسه كمل من العبادات والطاعات والنوافل لا يزكي نفسه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في صفة المؤمنين الكمل، قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: هل المراد بالآية من يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل. ولهذا الإنسان لا يزكي نفسه مهما اجتهد في الطاعات والعبادات، وإنما يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ويخاف عذابه. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل عن الأسباب التي تجعل الإنسان متقيا لله. الأسباب التي بإذن الله سبحانه وتعالى تجعل الإنسان متقيا لله عديدة، أهمها الدعاء الصادق، أن تدعو الله سبحانه وتعالى. وجميع الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها تصب في هذا الباب، كلها تصب في هذا الباب. إن سألت الله عز وجل الجنة، أو سألته أن يعيذك من النار، أو سألته الهدى والسداد، أو سألته أن يعيذك من أن تضل أو تضل، أو غير ذلك من الأدعية المأثورة وفيها التنصيص على التقوى، كما في الحديث: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. فجميع الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام تصب في هذا الباب. ولهذا على العبد أن يكثر من الدعاء والسؤال والإلحاح على الله سبحانه وتعالى، لأن الأمر كله بيد الله. ولا يمكن أن يكون العبد من المتقين إلا إذا وفقه الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. الأمر الثاني مجاهدة النفس، مجاهدة النفس، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فيجاهد نفسه على تحقيق تقوى الله عز وجل، ويلزمها بالطاعات فعلا، ويبعدها عن المعاصي ومواردها ووسائلها وأسبابها. فالمجاهدة من أعظم الأمور المطلوبة في هذا الباب. الطاعة تحتاج من العبد مجاهدة ليفعلها، والمعصية تحتاج من العبد إلى مجاهدة لنفسه ليترك المعصية. الأمر الثالث العلم النافع. من أعظم ما يحصن العبد ويعينه. وفي الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمراد بالحديث من يتفقه في الدين بنية العمل، بنية العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. أما من يتفقه في الدين ليستكثر وليس عنده نية عمل فعلمه يكون بذلك حجة عليه لا له. الأمر الرابع ملازمة الأخيار، مصاحبة من يتوسم فيهم الصلاح والتقوى، لأن الصاحب ساحب وله تأثير في صاحبه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وهذا فيه التنبيه إلى أن الصحبة لا بد فيها من فقه قبل أن يخالط، يتفقه في من سيخالط، لأن الصاحب له تأثير على صاحبه ولا بد. الأمر الخامس أن ينظر في النصوص التي فيها الحث على التقوى وعاقبة المتقين وثمار التقوى وآثارها على أهلها في الدنيا والآخرة. نعم. صلى الله عليه. ظهر قبلنا من يقول أن الدعاء باللهم أني أسألك على الثبات هذا دعاء غير جيد، وذلك لأن الله تعالى يقول لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، بمعنى أن يطور نفسه، وليس ذلك في الإيمان. فينتقد الدعاء باللهم نسألك الثبات. الدعاء بالثبات وسؤال الله سبحانه وتعالى الثبات من أعظم الأدعية وأجلها شأنا وأرفعها مكانة، بل هو من أكثر الأدعية التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم وإمام المتقين يكثر منها. وقد كان أكثر دعائه أو من أكثر أدعيته صلوات الله وسلامه عليه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي القرآن يقول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فسؤال الله سبحانه وتعالى الثبات هذا من أعظم المطالب وأجل الدعوات وأرفعها شأنا. وقد جاء في الحديث في سنن النسائي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لشداد بن أوس: يا شداد بن أوس، إذا اكتنز الناس الدرهم والدينار فاكتنز هذا الدعاء. وفي أوله قال: اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. والإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة عظم من شأن هذا الدعاء تعظيما، وبين مكانته العلية من بين الأدعية، قول القائل في دعائه: اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة، الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فالثبات هذا من المطالب العظيمة، من المطالب العظيمة الرفيعة التي لها مكانة عالية في قلوب المؤمنين الصادقين. فالمؤمن الصادق من أعظم مطامعه ورغباته أن يثبته الله سبحانه وتعالى وأن يهديه وأن لا يزيغ قلبه وأن يثبته على دينه القويم وصراطه المستقيم. ومن أكبر النعم وأعظم المنن الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. فقول القائل أن هذا الدعاء ليس جيد أو ليس جيدا ناشئ من الجهل بالدين والجهل بهذا الدعاء العظيم المأثور عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وناشئ من الفهم الخاطئ الذي استقر في نفسي قائل مثل هذه المقالة. ولا يمكن أن يقلل من شأن هذا الدعاء إلا شخص فيه إحدى صفتين، إما سوء العلم أو سوء القصد أو هما معا. أما من صلح علمه استقام قصده فإن أعظم مطالبه وأجل مقاصده سؤال الله تبارك وتعالى الثبات. وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا جميعا على دينه القويم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.